السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد هيقرأ ولا نبطل النهاردة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ يا عثمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اقرأ يا عثمان، أنا عملت إيه؟ أنا خرجتك ولا إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إليك قال: فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء، وأصله يطوقونه، نقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال، والقياس الاعتلال. ومشهور قراءة ابن عباس: يطوقونه، بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو، بمعنى يكلفونه. وقد روى عنه مجاهد: يطيقونه بالياء بعد الطاء على لفظ يكيلونه، وهي باطلة ومحال، لأن الفعل مأخوذ من الطوف، فالواو لازمة واجبة فيه، ولا مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر الأنباري، وأنشدنا أحمد بن يحيى النحوي لأبي ذؤيب: فقيل تحمل فوق طوقك إنها مطبعة، من يأتها لا يضيرها، فأظهر الواو في الطوق. وصح بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب. وروى ابن الأنباري عن ابن عباس رضي الله عنه: يطيقونه بفتح الياء وتجديد الطاء والياء مفتوحتين، بمعنى يطيقونه. قالوا يطيقونه أحسن لكم، بمعنى يطيقونه، يقال طاق وأطاق وأطيق بمعنى. وعن ابن عباس أيضا وعائشة وطاووس وعمرو بن دينار، وعمرو بن دينار: يطوقونه بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة، وهي صواب في اللغة، لأن الأصل يتطوقونه، فأسكنت التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشددة، وليست من القرآن، خلافا لمن أثبتها قرآنا، وإنما هي قراءة على التفسير. وقرأ أهل المدينة والشام: فدية طعام مضافة مساكين جمع. وقرأ ابن عباس: طعام مسكين بالإفراد، فيما ذكر البخاري وأبو داود والنسائي عن عطاء عنه، وهي قراءة حسنة لأنها بينت الحكم في اليوم، واختارها أبو عبيد، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيد: فبينت أن لكل يوم إطعام واحد، فالواحد مترجم عن الجميع، وليس الجميع بمترجم عن الواحد، وجمع المساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. وتخرج قراءة الجمع في مساكين لما كان الذين يطيقونه جمع، وكل واحد منهم يلزمه مسكين، فجمع لفظه كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أي اجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة، فليست 80 متفرقة في جميعهم، بل لكل واحد 80. قال معناه أبو علي. واختار قراءة الجمع النحاس، قال: وما اختاره أبو عبيد مردود، لأن هذا إنما يعرف بالدلالة، فقد علم أن معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أن لكل يوم مسكينة، فالاختيار نعم شيخنا، فدية طعام مسكين.

روى ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا الأنبياء. كان الله إذا بعث نبيا قال: دعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة: دعوني أستجب لكم. وكان الله إذا بعث النبي قال له: ما جعل عليك في ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم ما جعل أحسن عليكم ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان الله عز وجل إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء عن الناس. وكان خالد الرباعي يقول: عجبت لهذه الأمة في دعوني أستجب لكم. أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة وليس بينهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال: مثل قوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فها هنا شرط، وقوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، فليس فيه شرط العمل، ومثل قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، فها هنا شرط، وقوله دعوني أستجب لكم ليس فيه شرط. وكانت الأمم تفزع إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك، فإن قيل فما للداعي قد يدعو فلا يجاب، فالجواب أن يعلم أن قوله الحق في الآيتين أجيب أستجب لا يقتضي الاستجابة مطلقا لكل داع على التفصيل ولا بكل مطلوب على التفصيل، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكل مصر على كبيرة عالما بها أو جاهلا فهو معتد، وقد أخبر أنه لا يحب المعتدين فكيف يستجيب له. وأنواع الاعتداء كثيرة يأتي بيانها هنا وفي الأعراف إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء: أجيب إن شئت، كما قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكون هذا من باب المطلق والمقيد. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث فأعطي اثنتين ومنع واحدة على ما يأتي بيانه في الأنعام إن شاء الله تعالى. وقيل إنما مقصود هذا الإخبار تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه، أي أنه يجيب دعاء الداعين في الجملة، وأنه قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم اضطراره فيجيبه بما شاء وكيف شاء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الآية. وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله، فالإجابة كانت حاصلة لا محالة عند وجوب الدعوة عند وجود الدعوة، لأن أجيب وأستجب خبر لا ينسخ، فيصير المخبر كذابا. يدل على هذا التأويل ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فتح له في الدعاء فتحت له أبواب الإجابة. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن قل للظالمة من عبادي لا يدعوني فإني أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني، وإني إذا أجبت الظالمة لعنتهم. وقال قوم: إن الله يجيب كل الدعاء، فإما أن تظهر الإجابة في الدنيا، وإما يكفر عنه، وإما أن يدخر له في الآخرة، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. خرجه أبو عمر بن عبد البر وصححه أبو محمد عبد الحق وهو في الموطأ منقطع السند. قال أبو عمر: وهذا الحديث يخرج في التفسير المسند لقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، فهذا كله من الإجابة. وقال ابن عباس: كل عبد دعا استجيب له، فإن كان الذي يدعو به رزقا له في الدنيا أعطيه، وإن لم يكن رزقا له في الدنيا ذخر له. قلت: وحديث أبي سعيد الخدري وإن كان إذنا بالإجابة في إحدى ثلاث فقد دلك على صحة ما تقدم من اجتناب الاعتداء المانع من الإجابة، حيث قال فيه: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وزاد مسلم: ما لم يستعجل. رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قوله يستجاب لأحدكم الإخبار عن وجوب وقوع الإجابة والإخبار عن جواز وقوعها، فإذا كان بمعنى الإخبار عن الوجوب والوقوع فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدمة، فإذا قال: قد دعوت فلم يستجب لي، بطل وقوع أحد هذه الثلاثة الأشياء وعلي الدعاء من جميعها. وإن كان بمعنى جواز الإجابة فإن الإجابة حينئذ تكون بفعل ما دعا به خاصة، ويمنع من ذلك قول الداعي: فقد دعوت فلم يستجب لي، لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسخط. قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضا أكل الحرام وما كان في معناه، قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وهذا استفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء من هذه صفته، فإن إجابة الدعاء لابد لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به. فمن شرط الداعي أن يكون عالما بأن لا قادر على حاجته إلا الله، وأن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره، وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، ويكون مجتنبا لأكل الحرام وأن لا يمل من الدعاء. ومن شرط المدعو به أي المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعا، كما قال: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب، وما يأثم به من الذنوب ويدخل في قطيعة الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. وقال سهل بن عبد الله التستري: شروط الدعاء سبعة، أولها التضرع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع، وأجنحته الصدق ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل شرائطه أربع، فأولها حفظ القلب عند الوحدة، وحفظ اللسان مع الخلق، وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يحل، وحفظ البطن من الحرام. وقد قيل إن من شرط الدعاء أن يكون سليما من اللحن، كما أنشد بعضهم: ينادي ربه باللحن ليث، كذاك إذا دعاه لا يجيبه. وقيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرا، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. وقال علي رضي الله عنه لنوف البكالي: يا نوف، إن الله أوحى إلى داود عليه السلام أن مر بني إسرائيل أن لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد نقية، فإني لا أستجيب لأحد منهم ما دام لأحد من خلقي عنده مظلمة. يا نوف، لا تكونن شاعرا ولا عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارا، فإن داود عليه السلام قام في ساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو عبد إلا استجيب له فيها إلا يكون عريفا أو شرطيا أو جابيا أو عشارا أو صاحب عرقابة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهي الطبل. قال علماؤنا: ولا يقول الداعي: اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يعري سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة، ويسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاء. وأيضا فإن في قوله إن شئت نوعا من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته، كقول القائل: إن شئت أن تعطيني كذا فافعل، لا يستعمل هذا إلا مع الغني عنه، وأما المضطر إليه فإنه يعزم مسألته ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله. روى الأئمة واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. وفي الموطأ: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال علماؤنا: قوله فليعزم المسألة دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء، ويكون على رجاء من الإجابة، ولا يقنط من رحمة الله، لأنه يدعو كريما. قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله عز وجل قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، وذلك كالسحر ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر والصف في سبيل الله، كل هذا جاءت به الآثار ويأتي بيانها في مواضعها. وروى شهر بن حوشب أن أم الدرداء رضي الله عنها قالت له: يا شهر، ألا تجد القشعريرة؟ قلت: نعم. قالت: فادعوا الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. وقال جابر بن عبد الله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرفت السرور في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. الرابعة قوله تعالى: فليستجيبوا لي. قال أبو رجاء الخراساني: فليدعوا لي. وقال ابن عطية: المعنى فليطلبوا أن أجيبهم، وهذا هو باب وهذا هو باب استفعل، أي طلب الشيء إلا ما شذ، مثل استغنى الله. وقال مجاهد وغيره: المعنى فليجيبوا لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان، أي الطاعة والعمل. ويقال أجاب واستجاب بمعنى، وهو قول الشاعر: فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، أي لم يجبه، والسين زائدة، واللام لام الأمر وكذا وليؤمنوا. وجزمت لام الأمر لأنها تجعل الفعل مستقبلا باقي. جزمت، نعم. وجزمت لام الأمر لأنها تجعل الفعل مستقبلا لا غير، فأشبهت إن التي للشرط، وقيل لأنها لا تقع إلا على الفعل. والرشاد خلاف الغي، وقد رشد يرشد رشدا، ورشد بالكسر يرشد رشدا، لغة فيه، وأرشده الله. والمراشد مقاصد الطرق، والطريق الأرشد نحو الأقصد. وقوله هو لرشدة خلاف قولك لزنية، وأم راشد كنية للفأرة، وبنو رشدان بطن من العرب عن الجوهري. وقال الهروي: الرشد والرشد والرشاد الهدى والاستقامة، ومنه قوله: لعلهم يرشدون. حسبك، بارك الله فيك.